Book 2 71 71 إرادة شيء تدوش ديتشكا تدوش ديتشكا ماذا تريدون؟ چفار دوني؟ چفار دوني؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ أدوني تلواني فوتبول؟ أدوني تلواني فوتبول؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ أدوني تفيزيتوني شوكت؟ أدوني تفيزيتوني شوكت؟ يريد دوا لا أريد أن أأتي متأخرا نوك دوا تفي فون نوك دوا تفي فون لا أريد أن أذهب إلى هناك أون نوك دوا تشكوي أتيا أون نوك دوا تشكوي أتيا أريد أن أذهب إلى البيت. دوا تشكوي نا شتبي. دوا تشكوي نا شتبي. أريد أن أبقى في البيت. دوا تري نا شتبي. دوا تري نا شتبي. أريد أن أكون لوحدي. دوا تري بيتم. دوا تري فتم. هل تريد البقاء هنا؟ دو تريش كتو؟ تي دو تريش كتو؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ دو تهاش كتو؟ دو تهاش كتو؟ هل تريد أن تنام هنا؟ أدو تفلش كتو؟ أدو تفلش كتو؟ هل تريد أن تغادر غداً؟ أدوني تنيسني نيسا؟ أدوني تنيسني نيسا؟ هل تريد أن تبقى حتى غداً؟ أدو تريني ديري نيسا؟ أدو تريني ديري نيسا؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ أدوني تباغواني لوغارين نيسر؟ نيسر دوني تباغواني لوغارين؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ أدوني تشكوني نديسكو؟ أدوني تشكوني نديسكو؟ أتريدون الذهاب؟ إلى السينما؟ أدو تشكوني نو كينما؟ أدوني تشكوني نو كينما؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أدو تشكوني نو كافي؟ أدو تشكوني نو كافي؟